ما حال حديث إلقي عنك شعر الكفر واختزل؟ اقرأ عليه ما كتبته أنت. أخ نظر في هذا الحديث. نعم اقرأ في ما كتبته. طيب بصوت طيب. قال أخرجه أبو داود في السنن رقم 356 وعبد الرزاق المصنف رقم 9835 وأحمد في المسند جزء 3 صفحة 415 والبيهقي في السنن جزء 1 صفحة 173 وقال ابن حجر في التلخيص الحبير جزء 4 صفحة 82 فيه انقطاع وعثيم وأبوه مجهولان. قاله ابن القطان وعثيم من؟ وأبوه. نعم فيه انقطاع وعثيم وأبوه مجهولان. قاله ابن القطان وقال ابن حجر قال ابن عدي الذي أخبر ابن جريج به هو إبراهيم ابن أبي يحيى. وقال الألباني في الإرواء رقم 79 قلت وهذا سند ظاهره الضعف لجهالة المخبر لابن جريج ولجهالة عثيم وابن كليب أيضا، لكن الحديث حسن لأن له شاهدين أحدهما عن قتادة مرسلاً والآخر عن واجلة ابن الأسقع. لا بد من النظر في الشاهدين. أما الأول فكما يقال إن شيخ ابن جريج فيه إبراهيم بن أبي يحيى، فإبراهيم بن أبي يحيى ابن أبي يحيى هو أحد أربعة الذين قال فيهم الشافعي لا قال فيهم النسائي إنهم أركان الكذب. إبراهيم بن أبي يحيى في المدينة والواضبي ببغداد ومقاتل ابن سليمان بخراسان ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام. فماذا هذا الحديث وجوده كعدم؟ الثاني مرسل من مراسل قتادة ومراسل قتادة شديدة الضعف، فالذي يظهر أنها لا تصلح في الشواهد والمتابعات. إذا قالوا ضعيف جدا لا يصلح شواهد المتابعات كما قال العراقي في ماذا في ألفيته في بيان الذين لا يصلحون أن يستشهد بهم، قال وليس بالثقة ثم ردا حديثه كذا ضعيف جدا. نعم حديث واجل بن الأسقع لا بد من نظر في سنده، فنحن الآن على ضعفه والله المستعان. تفضل.